أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكرم الغيظ وإبقاء الناعرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات الجيد وإفشاء العارفة وستر العائدة ولين العريفة وحفظ الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإقبال على غير المستحق وترك التعيير والإقبال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاد واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع يذكر الإمام سلام الله عليه مكارم الأخلاق من لنشر وضبط العادل من قبل النص في الخارج، وكذلك سعة الصدر الكبيرة التي تتمكن من كظم الغير إلى آخر القطاط، ومن تلك القطاط الكريمة هي إفشاء العارفة وستر العائدة ولين العريفة. إفشاء العارفة يعني نشر المعارف. الإنسان يذكر الآخرين بخير، إنسان تدر من نفعل الخير لا بد أن تكشف، وكل ما هو معروف لا بد أن تنشره وتأمر به. هذه إفشاء العارفة. العارفة هي ما يتعارف عليه الناس من الخيرات، المعروف ما تعرفه الفطرة، ما يتعارف عليه العقلاء، ما تعرفه الشريعة ولا تنكره. العارفة أي المعروف، ما يتعارف مقابل ما ينكر ويتناكر. ما هو حسن، فما هو حسن تقوم بفعله، تقوم بنشره، تقوم بالأمر به وما شابه. هذا المتهم لك. يعني الإنسان هو يقتصد بفعل الخير ويأمر الناس بفعل الخير، وإذا رأى من إنسان فعل خير النشرة بدل ما يذكر سلبيات الآخرين ويغتاب الآخرين يقول فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، ينشر المعارف منه، المعروف منه، الخير منه ينشره. زين، يعني واحد زين بدل ما تكثر غيبته ونميمته وتحكي عليه، زين بامكانك ان تنشر الفضائل. وهذا مو كل الفضائل، عنده قسم بياض، عنده صفحه مو كلها سوداء، فيها قسم ابيض. انت بدل ما تنظر الى القسم الاسود وتنشره بين الناس، قم بعمليه عكسيه ايجابيه، انظر الى الجانب أبيض منشرة بين الناس. جملة الإنسان هذا فاعل، إنسان هذا نشير، إنسان هذا يصل رحمة، انسان هذا ذا اخلاق عاليه، انسان هذا يكرم الناس، انسان هذا يحترم الضعيف، يساعد الفقير، يتعاون مع الناس، هادئ لين الطباع، او ما شابه من افعاله. لما واحد يجي يذكر انسان ذبيبه انت قم بعمليه العكس، المجلس حوله الى مجلس شنو ذكر حسن يقول هذا في كذا كذا كذا، انت الاطعم صفه ايجابيه ذكرها اشيها، صفه خير، صفه يعرفها العقلاء يقبلها العقلاء انشرها. هذا الانسان كذا يمكن له ما بامكاننا في له ما فيه يسهل له ما يسهل ان تجد صفه حسنه في هذا الانسان الذي يغتاب وما صار. كذلك حينما انت تلاحظ ان اكو صفات الخير تفقد ليصير عندك الهزام، والبعد ما دام صفات الخير تفقد انت ما تذكرها ما تشيها ما تمر بها، لا انت قم بنشرها، لا فعل كذا، صلي جماعة، اقرا القران، اصدق زين، خل عندك روح جمعيه. السلام عليكم ورحمه الله وما شابه من هذه الامور. انت اذا تقوم بعمليه الطلب من الاخرين بفعل الخير، انت تقوم بشنو؟ ان تمارس خيرا ايضا. الناس ما تسلم على بعضها البعض، انت تقوم بالسلام، افشاء السلام من افشاء السلام من افشاء العارف. كانت مرعى الناس سلام عليكم، اطفال وقراء ورضاء مستضعفون سلمهم، انت افشي. الناس ما يسلموا انا اسلم، الناس ما يتعاونوا انا اتعاون، الناس ما يحترموا انا احترم. يعني هذه الامور هذه الصفات الخيره انت افشيها، يعني يوم اللي الناس لا يقومون فيها انت قم بها. احترم الاخرين بس ثور قدرك زين، خل عندك اناءة، خل عندك يكون حيل، خل عندك حب للاخرين، تعاون مع الاخرين وما شابه. هذه السلام عليكم. اذا احنا من مكارم الاخلاق ان نقوم بعملية افشاء الخير، افشاء العارفة، ما يعرفه الناس، ما تعرفه الفطرة، ما تعرفه العقيلة، ما يعرفه العقلاء. هذه الصفات الحميدة التي لا ينكرها الشارع، لا ينكرها العقلاء، لا تنكرها الفطرة، لا ينكرها العقل. هذه الامور انا شنو اقوم بنشرها، افشاء يعني شنو تنتشر بشكل كبير. انا هذا ولا اتوقف عن عمله الناس ام لم يعمله، وين ما في جنبة خير انا انشرها في الناس او في الخير بين الناس او مني الى الناس. الجانب الاخر يقابل هذا ايضا الجانب الايجابي ستر العائدة وافشاء العارفة وستر العائدة. شيء نحيف انسان ارتكب غلط، ارتكب ذنب، عيب لو عيب هذا الذنب عيب، انا جاء شهرب بين الناس كأن نحن نريد فرصة من صبر أن هذا يغلط ويرتكب معصية، أنا أجي بعيني ألاحقها راقب هذا وذيك حتى شنو حتى أصار ها جوزنا جوزنا وجوز وانشر. ما لك يا مستمع للأخبار اسمع، إذاعة سلبية ما تصار يا إيه كذا وفلان وفلانة سمعت أثر قبار ومن هالقبيل. أجري إحنا خلى هذه الإذاعة إذاعة إيجابية الشيء العارفة، أما بالنسبة لعيوب الناس لا، إنسان ارتكب ذنب لازم يستره، يستر هذا مغطيه. يعني لاحظوا شنو في الروايات، في الروايات ها شوفوا لو إنسان رأى والعياذ بالله انسان يزني مكشوفين بالشارع يقول لهم غطي غطيها حط عليهم برزة، حط عليهم زلزة، حط عليهم غطاء، هذا سبق الإسلام. زين ولا طالع الناس يقبلوها. واحد اللي يدور كاية وين ما يريد تسمه ما جابه لا في الرواية تعال. زين سيدين احنا لابد ان نقوم بعملية كسر العيوب، ولهذا حتى في مثل هذه الموارد تكون الشهادة مو محددة. واحد بشار شوف قضية العياذ بالله بالخصوص في الأعراض، يحتاج إلى أن نذكر على أعراض الناس بالخصوص في هذه القضية، وفيها عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. يعني الآن ثلاثة شهود عدول عدلها يجون يقولون احنا يجون عند الحاكم الشرعي، احنا رأينا فلان مع فلان يفعلان الفاحشة، رؤية العين كاملا، رؤية كاملة، رؤية الفعل. ثلاثة شهود حاكم الشرعي يجون فيهم يجيبوا بلا خلقين عليهم الحد، يقول لا اقيموا على هؤلاء الحد جلدوهم عدول للفعل والقضية بالفعل في الواقع الخارج غير المتحققة، والحاكم الشرعي معصوم يعلم صدقهم، يقول جيبوا هؤلاء اقيموا عليهم الحد. الشاهد الرابع وين يقول في الطريق جاي يقول قوموا عليهم الحد، ما في ما ننتظر الشاهد الرابع خلاص ايش الشاهد الرابع يقول ما في اقيموا عليهم الحد. ليش ستربوا حوك ولك الا اذا صرتوا اربعة، ما صرتوا اربعة اربط الثالث واخرب، بس هذا هم على الحد لا، يقول هذول ايضا لا تقبلوا منهم شهادة ابد حتى يسوب، يعني حتى يقول احنا كذابين ترى ها اذا يريد اقبلوا كذاب يكذب انفسهم، يقول ترى احنا كنا كذابين ما كان هذا صحيح، وإلا إذا ما يكذبوا أنفسهم لا تقبل لهم شهادة لا أقبل حياتهم عدول. ليش أنت تنشر ها؟ وهذا ما نشر بعد، هذا جاء عند الحاكم الشرعي بعد مو نشر على تاب خيرا حلف وما شابه، لا أنا عند الحاكم الشرعي هذا شيء كبير، حتى الأشياء الصغيرة ما لازم نحن نشرها، لا ارتكب ذنب صغير طلب عيني على فلانة، ايه شفت فلانة اليوم طلع على فلانة ايش عليك منه هذا الظاهر بالتدين، هذا فلانة شفته فلان لاحق فلانة او فلانة استعرضت لفلان او فلانة سوت كذا، على شنو انت بر بر بر بر على وش هذا قلت لابا ويقول لابا لا حق لابا الى زين هذا الى هذا احنا بحاجة الى ان نستر العيوب، اغفر لي عن استر علي، استغفر الله ربي واتوب اليه، يعني يا رب استر علي، احنا عندنا عيوب خلينا نستر عيوب الناس حتى تستر عيوبنا، اما انا اكشف عيوبك وانت تكشف عيوبي وهذا يكشف عيوب الثالث ولا الرابع وذاك الخامس، اجتمع كله معائب ويشجع على المعائب خلاص شجع ويقول البلوى اذا عمت طابت فهي تنتشر الامور يتجرر الناس، لكن لما تستر ما حد يدفعها الامور ما حد يدفع عنها، هذا اذا عن العلم ما يقول شنو مو بس انا غيري بعد قام وغيري تعال لا، فالعادة ما يتجرى يقوم ورتكب الذنب ومعصيه وما شابه، هذا احنا بحاجة الى ان نستر العيوب عيوب الناس، لا تصير عندنا حالة من حب من قد كشف اعراض الناس، وانما نقدر العيوب فلان ارتكب ذنب معصية ومشعر، هذا جانب اخر الانسان يستر على نفسه، انت ارتكب عيب لا تستر على نفسك، رحم الله من جد الغيبة عن نفسه، اكو ناس يجوز يتاخروا ايه احنا سوينا كذا رحنا المكان الفلاني وطعنا مال ذنوب ومعاصي. زين انت تستر على نفسك ارتكب عيب. زين شوية يصير عندك حياة ليس عندك ثلاثة وجه. فالإنسان أيضا يصر على نفسه فلا يتحدث عن نفسه بما يشيله ولا يرتكب هو ذنبا أيضا من الستر على النفس. زين ومن ستر العائدة أن الإنسان لا يعود ولا يرتكب ذنب. يعني لا ناصر من ينشر هذه العيوب بفعله. وكذلك ينهى الناس عن ارتكاب العيوب ويقع على الناس وينهى الناس. فبالتالي نحن بحاجة الى ان نكثر العائدة الى ان نكتفي ان شاء الله في الايام القادمة نكمل الباب. انا ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يكشي الخيرات والمعارف ويسر الذنوب والمعائد انه سميع بصير. دخل عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. انا جو خط الثاني هو كلا واحد يشوف اثنين يزودهم. طبعا اولا لم يتمكن منهما الا بقتلهما لأن الدولة ما يمكنهم إلا بالقاتل لا بالكلمة لا بالقانون لا بالمجتمع لا بكذا. وهذه حالة افتراضية لا توجد. يعني حتى في الغرب لو غرب إباحي يمكن أن يمنعوهم قبل أن مناطقنا عندما هي مثلة افتراضية زين. يعني لو أقول اثنين استهتروا بكل قيم المجتمع عادي فعادي تفعلها الفاحشة فبالتالي هذا حالة افتراضية. أما بالنسبة إلى قضية الغطاء الغطاء طبيعي ألا نتغطيهم في نفس وقت إنهم ما يتناقض أن هذا واحد يجي يغطيهم حتى يجنوا حتى لا قدام الناس يشوفوا عينه بعينه هذا واحد هذا في ماله. الجانب الآخر واحد ما يغطي ما نقض تفضلوا أنشجعكم هنا يغطيهم حتى لا يشجع الآخرين. زين يعني مثل واحد يقول كلمة بذيئة يا اسلام ما سمع انت قلنا الصوت ضبب عليه حتى ذاك لا يسمع مو حتى هذا يتكلم ياخذ راحة ايضا حتى ذاك شنو لا يسمع. والله انا هاي ولدي هذا اتكلم كلمة بذيئة حتى لا يلقى ولدي انا نزل وقت حتى الصوت حتى يسمع ولدنا. فانا ما خليت ولدي ياخذ صورة سيئة مو معقل ياخذ صورة سيئة. يعني ولدي الان هذاك ما التفت اليه ما سمع حتى لا يلقط الكلمة. فالمسألة مربوطة ب حتى لا تنتشر الفاحشة والذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فهذا من باب عدم إشاعة الفاحشة التغطية حتى لا تصير عند أحد جرأة. لأن إذا هذا كفر ارتكب أمام الملاوي الثاني والثالث الرابع شيء شلته في القضية عادية. وإنما هو عبارة عن عدم إشاعتها. وبالتالي هؤلاء من معنى في استطاعنا ينهام عن المنكر ويقوم بعملية الإصلاح وما شاء الله. يعني المتجاهر بالفسق وهذا ما يعتبر غيبة. بس أنا أذكر من باب خبر لو من باب ردعة. يعني أجي أقول فلان ترى اليوم سوى كذا من باب خبر يصير فيه شعار فاحشة ومو غيبة. لكن تعرف انت يا جماعة هذا فلان سوى خير لازم يقطع بحده يصير حديث فلان ترى احذروه ما دام هو متجاهر. فنشر الخبر بهالمقدار مو نشر في كل مكان وانما بما هو يردعه عن فعله او يحذر الاخرين من الانتباع به اذا هذا المقدار ما فيه. يعني هذا الشيء كثير من الناس يعني هذا الشيء أما يعني عدد اليوم مهمل للسير يعني للسير. شوف اكو شيء ذاك مجاهر ولا مجاهر مجاهر هذا اقول هذا عرف طلب التحذير ما ادري ايش كان لا اقول مثلا فلان ترى حرام ياخذ فلوس باسماء متعدده ما يزوجي راحت له ولا كان عندي ترى فلان شفتها مو يصير جسمه يتوقع مثل ما وقع غيره لانه هؤلاء يقولون نص الناس يدرون نص الناس ما يدرون فيوافقوا قريبهم واحد يجي من هالباب ان فلان يفعل كذا تحذره من باب تحذير الناس ما فيه